إلى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق بغداد، باعثها أخونا محمود وليد أسامة، له عدد من الأسئلة. يسأل في سؤاله الأول ويقول: أنا شاب في 16 من عمري وأنا في مدرسة متوسطة، يوجد في المدرسة مدرسون ومدرسات، وبين هؤلاء المدرسات يوجد مدرسة نصرانية أثناء الدرس تلبس ملابس تظهر محاسن جسدها، ونحن الطلاب مجبرون أن ننظر إليها، فما حكم ذلك وكيف التصرف؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا، بالنسبة لدراسة الرجال على النساء، هذا أمر لا يجوز لما يترتب عليه من المفاسد، لا بالنسبة للطلبة ولا بالنسبة للمرأة التي تدرس، وكذلك بالنسبة للمجتمع. المفروض أن الرجال تدرسهم رجال، وأن النساء تدرسهن نساء. ثانيا، إذا أمكنك الانتقال إلى مدرسة يدرس فيها رجال ولا يدرس فيها نساء، فإن هذا متعين عليك. ثالثا، إذا تعذر ذلك عليك فإنك تستمع يغض من أبصارهم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول أيضا أخونا: أنا أيضا هداني الله فأقمت الصلاة، ولي قدم مسلولة، لذلك لا أستطيع السير إلا بحذاء طبي، ولا أستطيع الذهاب إلى المسجد لقضاء صلاة الجمعة، مع العلم أن المسجد قريب جدا من بيتنا، فما حكم ذلك؟ وأخونا يدرس في المدرسة أيضا. شيخ عبد الله، الجواب: إذا كنت لا تستطيع السعي إلى أداء صلاة الجمعة نظرا لأنك لا تستطيع المشي إليها، فإنك تصلي حسب استطاعتك في البيت، وظهرا تصليها أربعا، وهذا فرع من فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة متقررة بأدلة من الكتاب ومن السنة، وقد أجمع عليها أهل العلم، أخذ بها الصحابة والتابعون وأتباعهم إلى يومنا هذا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من أحد المستمعين، يكتب السؤال على طريقته الخاصة ويقول: أنا قلت إذا ربي رزقني بأخ سوف أصلي لرب العالمين ركعتين في كل يوم ولمدة 40 يوما من أول يوم يرزقنا به رب العالمين مع أوقات الصلاة المفروضة، ولكن وبسبب أني أكبر إخواني وبسبب مرض أمي لم أستطع حتى أن أصلي الصلاة المفروضة، وتركت الصلاة نهائيا، وبعد مرور 3 أشهر عدت وصليت وكذلك صليت الركعتين مع الصلاة المفروضة ولمدة 40 يوما، فهل أنهيت وقضيت ديني أفيدوني جزاكم الله خيرا؟ الجواب أولا أنك أسأت في ترك الصلاة ما ذكرته من المدة، وفيما يبدو أنك تركتها متعمدا، وعليك التوبة والاستغفار واللجأ إلى الله جل وعلا لعل الله أن يتوب عليك. ثانيا عليك أن تشكر، أن تشكر الله جل وعلا على ما أنعم به عليك الآن، فهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا عليك. ثالثا ما دمت رجعت وصرت تصلي الفرائض وأديت الركعتين في خلال 40 يوما فلم يبق عليك شيء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. من مصر المنيا رسالة بعث بها أخونا عبيدة جهاد علي. أخونا يقول يعيش في بلد والذين يقومون، جزاكم الله خيرا. الجواب الذابح قد يكون يهوديا وقد يكون نصرانيا، وإذا كان كذلك فذبيحته حلال لعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمقصود بالطعام هنا هو الذبائح. لكن لو ثبت أنهم يذبحون على غير الطريقة المشروعة كما يستعمل من الذبح في العصر الحاضر، ومن أمثلة ذلك الذبح بطريقة الصعق الكهربائي والذبح بطريقة الخنق، والذبح نوع من الذبح ليس بطريق مشروع. ثانيا ذبيحة المسلم الذي يصلي ويصوم ذبيحته حلال. ثالثا ذبيحة المشرك مثلا البوذي وما إلى ذلك، هذه الذبيحة لا تكون حلالا. وما ذكره السائل مع الأسف أنه يوجد بعض الأشخاص في بلاد المسلمين ويتظاهرون بالإسلام ولكنهم لا يصلون ولا يصومون، ومع ذلك يذبحون الذبائح ويأكلها المسلمون. الشخص إذا كان تاركا للصلاة سواء تركها تهاونا وكسلا أو تركها جاحدا لوجوبها، هذا ذبيحته ليست حلالا. وعلى الشخص الذي يعلم أن الذابح تارك للصلاة على البر والتقوى، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن رجل مسلم موحد مات وهو يشرب الخمر، ما هو حكمه؟ الجواب شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يبلغ بصاحبه الكفر. والشخص إذا مات وهو متلبس بكبيرة من كبائر الذنوب ولم يتب منها فأمره إلى الله أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى العبد أن يراقب الله جل وعلا في سره وعلانيته، وأن يحرص على أن يكون متلبسا بالأعمال الصالحة طول حياته، حتى إذا جاءه الموت يكون متلبسا بحالة من حالات الإسلام، ويكون محققا لقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم في هذه الحالة، لعل الله أن يختم له بخاتمة حسنة. وهذا بخلاف من لا يتنبه لهذه الناحية ولا يفرق بين معصية وطاعة، يرتكب كبائر الذنوب طول حياته ويأتيه الموت وهو على هذه الحالة. نسأل الله العافية وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ إبراهيم يوسف السوداني مقيم في المملكة. أخونا له جمع من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: الزوجان، ما هي الواجبات الملقاة على عاتق كل واحد منهما؟ ويقال بأن على الزوج ما يقرب من 12 أمرا، أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا. الجواب: الحياة الزوجية هي عبارة عن علاقة قائمة بين الزوجين، وهذه العلاقة تشتمل على أساسين. الأساس الأول هو أن يقوم كل واحد منهما بما عليه من الحق للآخر، والثاني أن يتجنب كل واحد منهما ما يكون فيه إساءة على الآخر. أما بالنسبة للأساس الأول فهو أن يقوم كل واحد منهما بما عليه للآخر، فهناك أمور مشروعة في حق الزوج مثل النفقة ومثل الكسوة ومثل السكن ومثل تعليم المرأة ما تحتاج إليه من بالمعروف. ومن الأمور أيضا التي ينبغي أن يتنبه لها للزوج هو أن يكون على وضوح مع زوجته، بحيث أن يبين لها ما هي الأمور التي يطلبها منها، يحدد لها الأمور المتعلقة بأسرته، بأمه وأبيه وبإخوانه. فإذا حدد لها الأمور التي يريدها، عند ذلك يستطيع أن يناقشها إذا حصلت منها مخالفة. وبالنسبة للمرأة يجب عليها أيضا أن تقوم بحقوق زوجها، ومن الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها في هذا المقام هو أن المرأة لا تسمح لأحد أن يدخل بيت زوجها إلا بإذنه، وكذلك لا تخرج من البيت إلا بإذنه، وكذلك تعاشره بالمعروف، لأن كثيرا من النساء يحصل منهن إساءة على الرجال بالقول وبالفعل، والمفروض أنها تتعامل معه في حدود ما أمر الله جل وعلا به. وكذلك لا تؤذي أمه ولا أباه ولا إخوته ولا تؤذي زوجته إذا كانت له زوجة أخرى، ولا تؤذي أيضا أولاده إذا كان له أولاد من زوجة أخرى. فالمقصود أنها تحسن إلى زوجها وتحسن إلى من يرتبط به في حدود الأمر المشروع، هذا بالنظر إلى الأمر الأول. أما بالنظر إلى الأمر الثاني، فمن ناحية الزوج يجب عليه ألا يشق على زوجته وألا يسلك معها مسلك الإفراط، وكذلك لا يسلك معها مسلك التفريط، لأن بعض الأزواج يسلك مع زوجته مسلك الإفراط فيغريها إغراء كثيرا إلى درجة أنها تنفرط منه، أو يسلك معها مسلك. وقد تكون المرأة، قد تكون الزوجة فاقدة الأب وفاقدة الأخ والعم، يعني تفقد شخصا يقوم بمقابلة الزوج والتفاهم معه، وبعض الأزواج سامحهم الله يسلكون مع هذا النوع من النساء مسلكا مشينا للغاية، فيضيقون عليهن حتى في النفقة وفي الكسوة وفي السكن أيضا، لأنه لا يرعوي من جهة الله جل وعلا، وهي ليس لها أحد من الناس يقابل هذا الزوج ويناقشه. وأيضا لا تتقيد بأوامره خارج البيت، فهو إذا جاء البيت لا يجد ما يسره منها، وكذلك تخرج من البيت بدون إذنه، وكذلك قد تحمله من التكاليف المالية ما لا يستطيعه، لأن الناس يختلفون من ناحية الإمكانيات المادية. فالحاصل أنه يجب على كل واحد من الزوجين أن يحسن إلى الآخر وألا يسيء إليه، وكذلك يحسن إلى من له به صلة ولا يسيء إلى من له به صلة، وكذلك كل واحد منهما يتحمل ما قد يأتيه من مضايقات من الآخر حسب الإمكان، وبهذه الطريقة تقوى العلاقة الزوجية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. لأخينا سؤال آخر يقول فيه: كيف نسلم من نوع الغيبة؟ الجواب: لا شك أن الغيبة محرمة، والسائل يعلم أنها محرمة ولكنه بها. مجالس الناس مختلفة، فيه مجالس يعتني أصحابها بتلاوة القرآن وما يتصل به، ومنها مجالس يعتني أصحابها بسنة الرسول صلوات الله، لهم جو يلتقون عليه، وفيه أناس يجتمعون على ما حرم الله، وما حرم الله أمور كثيرة جدا، وقد يجتمعون على شرب الخمر، وقد يجتمعون على فعل محرم ما، ومن ذلك يجتمعون على الغيبة وعلى النميمة. فالطريق الذي يسلكه الشخص هو أن يعرف الأشخاص الذين يرتبط بهم، ويعرف أيضا الطريق الذي يسلكه أن يحرص عليهم وأن يتمسك بهم، لأن هؤلاء جلساء خير. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء مثلا، فقال: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري منه، إما أن يعطيك يهدي إليك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري منه. فهؤلاء الجلساء الذين من هذا النوع لا شك أنك ستخرج منهم بفائدة. أما إذا كان الأشخاص الذين ترتبط بهم عندما يجلسون يصدر منهم من الأقوال ما يسوءك، أو يصدر منهم من الأفعال ما يسوءك، أو يصدر منهم من المقاصد ما يسوء، فحينئذ يجب عليك أن تتجنب هذا المجلس، لأن هؤلاء جلساء سوء، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير. ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك، وإما أن تجد منه راه عليه وسلم. وبهذه الطريقة يستطيع الشخص أن يعود نفسه على الخير وعلى مجالسة أهل الخير، وكذلك يعود نفسه على الابتعاد عن الشر وعن أهله. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.